ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. هذه الصفحة ما شاء الله يعني ما فيها أشياء كثيرة تحتاج إلى تنبيه، لكن ننبه على بعض الأمور التي لابد منها. أولا، آيات هذه الصفحة طويلة، ويغتفر في الآيات الطويلة ما لا يغتفر في الآيات القصيرة. هنا مضطرون نحن لضيق النفس أن نقف على أوقاف يعني فيها يعني كما يقولون وقف قبيح، لكن الذي يدعو إليه طول المقطع. لذلك قال إمامنا الجزري عن القارئ: وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله. إذن لا مانع إن انقطع نفس القارئ أن يقف، ولكن لا يبدأ بالكلمة التي بعدها. يعني مثلا نحن قلنا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ما انتهى المعنى، لكن ما عاد في نفس، وكلنا عرضة لهذا الأمر، فماذا نفعل؟ نقف ثم نعود: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت كذا كذا. نكمل أيضا الآية الأخيرة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك التي قبلها: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. هي الآية توابا رحيمة، لكن ما عاد في نفس، فماذا نفعل؟ نقف. لو وجدوا الله توابا كما فعلنا منذ قليل، ثم نعود، لا نبدأ من بعدها، نعود فنقول: لو وجدوا الله توابا رحيما. كما قال إمامنا الجزري عن القارئ، أعيد وأذكر: وله أي للقارئ الوقف مضطرا، يعني ولو كان الوقف قبيحا، بمعنى لم يتم المعنى عنده، وله الوقف مضطرا، لكن ماذا يفعل؟ ويبدأ قبله، فيعود إلى الوراء كلمة كلمتين ثلاث، بحيث يبدأ من معنى يعني معنى متكامل. هذا أمر ننبه عليه. أيضا ننبه على أمر ثاني نبه عليه الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر، وسمى يعني وقف التعسف أو بدء التعسف. بعضهم مثلا بيحبوا، سبحان الله، بعض الناس يعني بيحبوا الغرائب دائما، في شريحة من الناس تحب الإغراب، الإغراب هو الإتيان بالغرائب مثلا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون، فيقف ثم يبدأ: بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فيجعل بالله من كلامهم، وحتى يشعر السامعين أنها من كلامهم، فيقف على يحلفون ويبدأ: بالله إن أردنا. هذا ارتكب عدة مخالفات: أولا هذا تنطع وتعسف، ثانيا لا يفصل بين القول وقائله هنا ثم جاءوك يحلفون، يعني قائلين إن أردنا يحلفون، أفرض جدلا أنه بالله من كلامهم، أفرض جدلا ثم جاءوك يحلفون قائلين بالله إن أردنا إلا أحسانا وتوفيقا، هذا على فرض أن كلمة بالله من كلامهم، فكيف تفصل بين القول وصاحب القول؟ عدة مخالفات لا داعي ولا مبرر لها، نبه أئمتنا على ذلك، أنه لا يتعمد القارئ فعل هذه الإغرابات والإتيان بالغرائب. إذن ثم جاءوك يحلفون بالله قائلين إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وبالله ليست من كلامهم وإنما من كلام الله عز وجل، ثم جاءوك يحلفون بالله قائلين، وليس هم الذين يقولون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فهذا لا داعي له. وإياكم والإغراب إخواني، إياكم والإغراب، نصيحة لوجه الله، كل وقف كل بدء فيه إغراب ابتعدوا عنه. عرفتوا شو الإغراب؟ يعني الإتيان بمعاني عجيبة. مثلا شو مرة واحد قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، اسمعوا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، بعدين قال فيم، وقف عليها، بعدين قال أنت من ذكرها، يعني فيم، قال يعني فيم هذا السؤال، أنت من ذكرها يعني أنت من علاماتها. إيش هاد؟ إيش هاد تقطيع المعاني؟ مثل واحد ماسك مقص ويقص المعاني، ومين قال لك أنه المعنى هكذا؟ العرب لا تقول فيم وتسكت، المقطع فيما أنت من ذكرها، يعني من أين لك علمها يا رسول الله؟ لو لم يعني هذا علم اختص الله به، علم الساعة لم يعطه الله لأحد أبدا، لا لنبي ولا لملك ولا لأحد سبحانه وتعالى، علم كما قال موسى علمها عند ربي سبحانه وتعالى. إذن فيما أنت من ذكرها، يعني من أين لك علم الساعة يا رسول الله، هذا المعنى. وليس فيم تقف ثم تبدأ أنت من ذكرها، يعني أنت من علاماتها. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة وأنه نبي آخر الزمان، فهذا يؤخذ من الأحاديث الشريفة، لا يؤخذ من هذا الوقف المتنطع والبدء المتنطع، أو وقف التعسف وبدء التعسف. فاحذروا من هذه يعني الإغرابات، أنا أسميها إغرابات لأنه فاعلها يريد الإغراب، يريد الإتيان بالغرائب، كأنه يقول يا ناس شوفوني، لا حول ولا قوة إلا بالله. قراءة القرآن يا إخواننا، هذا كلام ليس كلامي ولا كلامكم ولا كلام أحد، هذا كلام الله عز وجل خالق الأكوان جل جلاله وعز نواله وتعالى جده. نحن متبعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك مجال للابتكار ولا الاختراع في تلاوة القرآن. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وليس فابتدع قرآنه. فاحذروا من هذه الأشياء التي قد نسمعها وللأسف من بعض إخواننا. بقي أن ننبه في هذه الصفحة على إدغام واجب، وهو قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. إذ هنا أصلها إذ بالذال، ظلموا بالظاء، فلما تجاورت الذال والظاء وهما حرفان من مخرج واحد، يعني حرفان متجانسان، وجب الإدغام. فنحول الذال عند الوصل إلى ظاء، وتصير هناك ظاءان، فندغم الظاء الأولى في الظاء الثانية ويصير النطق هكذا. إذ ظلموا، ظاء مشددة، لا يبقى للذال أثر عند الوصل. أعيد، إذ ظلموا، إذ ظاء مشددة. أما لو ضاق نفس أحدنا وأراد أن يقف فيقول ولو أنهم إذ فينطقها ذالا ولا ينطقها ظاء، لأن الإدغام لا يكون إلا عند الوصل، وتحويل الذال إلى ظاء لا يكون إلا عند الوصل، فلينتبه إلى ذلك. علامته، من كان منكم بين يديه مصحف الآن، علامة هذا الإدغام تجريد الذال من الحركة، الذال لا تجد عليها شيئا، بينما تجد على الظاء شدة، إذ لبيان أن النطق هنا يكون بظاء مشددة، فلينتبه إلى ذلك. بارك الله فيكم. وفي هذا القدر الكفاية من تلاوة صفحة حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة نفتح مجال الاتصال لمن أراد منكم أن يسمعنا تلاوته ومن هذه الصفحة، فحياكم الله في التلاوة في آخر البرنامج. أما حصتنا العلمية لهذه الحلقة، فكنا في الحلقة الماضية قد بينا حكم التجويد، وقلنا بأن هذا الحكم يعني بعض الشيوخ فيه متشددون للغاية ولا يفرقون بين حالات القارئ، هل هو قارئ على سبيل التلقي والمشافهة، هل هي تلاوة معتادة، هل هو متقن، هل هو غير متقن، إلى آخره. ولا يفرقون أيضا بين نوع الإخلال، يعني من أخل، ما نوع الإخلال الذي أخل. فنحن في الحلقة الماضية إن كنتم تذكرون بينا بأن علم التجويد كما نعلم مخارج حروف وصفات حروف، أما مخارج الحروف فلا بد من القارئ أيا كان نوع القارئ أن يأتي بكل حرف من مخرجه. يعني أيصح أن ينطق أحدنا مثلا الباء فاء مثلا؟ ما يصح، أو الحاء خاء أو الحاء هاء. كل هذه التغييرات والتبديلات للحروف لا تجوز البتة أبدا. إذن بالنسبة لمخارج الحروف لا بد لقارئ القرآن أيا كان نوعه، على سبيل التلقي والمشافهة أم على غير ذلك، لا بد من أن يأتي بكل حرف من مخرجه. فإن تعذر عليه للكنة أو يعني هو عنده خلل في جهاز النطق، ألثغ أو من تلك العيوب النطقية، فهو معذور في حق نفسه، لكن لا يأم في الصلاة، لا يأم في الصلاة إن كان يغير الحروف، إلا إن كان المأمومون مثله. إن كان المأمومون مثله فالفقهاء قالوا لا مانع من أن يأم إن كان كل المأمومين خلفه مثله، وهذه حال نادرة الوجود. مع ذلك الفقهاء ذكروا لها حكما. أما أن يكون خلفه أناس متقنون وهو يغير بعض الحروف بسبب أنه يعني عنده عيب في جهاز النطق أو لا يجيدها، إما لكونه أعجميا أو كذا، فالطالب العلم لابد أن يتدرب، فغالبا بالتدريب إن شاء الله تعالى يحصل الإنسان مخارج الحروف. بالنسبة لصفات الحروف أيضا قسمناها في الحلقة الماضية إلى نوعين. قلنا هناك نوع من الصفات إن أخل بها القارئ غير الحرف كله، كترقيق الصاد، الصاد إن ترققت صارت سينا، وتفخيم السين، السين إن تفخمت صارت صادا، فهذا كله لا يصح. مثل مثلا بدل ما يقول الصالحين مفخمة يقول السالحين بالسين، السالحين غير الصالحين. وبدل ما يقول مثلا عسى مرققة السين يقول عصى، فهنا حول عسى الذي هو فعل ترجي إلى عصى، إلى كلمة أخرى لها معنى آخر في لغة العرب. إذن صفات الحروف إن كانت تؤثر على صوت الحرف فلا بد لقارئ القرآن أيا كان نوعه أن يراعيها وأن يتدرب عليها، فإن عجز عنها بعد شدة التدرب هو معذور في حق نفسه، لكن لا يصلي إماما. ويعني حتى بالنسبة للإجازة، يعني طالما تعرضنا للموضوع، إن أتقن الطالب كل حروف القرآن إلا حرفا واحدا، جاهد نفسه جدا لكن سبحان الله لم يفلح في هذا الحرف، إما لعيب في جهاز النطق عنده، وإما لأن العادة متحكمة عنده فلا يتقن هذا الحرف، لكنه يفرق بأذنه بين الصوت الصواب والصوت الخطأ. فإن كان كذلك ويجيد وصف مخرج الحرف وصفته، يجيد وصف الحرف مخرجا وصفة، وإذا سمع الصوت الصواب فرقه عن الصوت الخطأ، فهذا إن كان على سبيل الإجازة التلقي والمشافهة يعني يجاز ويذكر في إجازته، ينص يقال ما يلي: وعنده الحرف الفلاني يجيد وصفه ولا يجيد نطقه. أعيد، يكتب في الإجازة: وعنده الحرف الفلاني يجيد وصف. مثلا أكثر الأخطاء تقع بحرف الراء، في بعض الناس سبحان الله عندهم يعني اللسان لا يصل إلى غار الحنك الأعلى، فمهما قال أر أر أر لا يصل لسان، يقول أغ أغ أغ، أقرب إلى صوت الغين. فإن تدرب جدا وبعد كل هذا التدريب لم يصل إلى المستوى المطلوب يجاز، ويقال في الإجازة: وعنده حرف الراء يجيد وصفه ولا يجيد نطقه. فهذا لا بد منه من مراعاته، من الصفات التي تؤثر على صوت الحرف فتخرجه من حيز إلى حيز. أما الصفات التي لا تؤثر على أما صفات الحرف التي لا تؤثر على الحرف من حيث تغييره إلى حرف آخر فنتكلم عنها إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا بكم بعد هذا الفاصل. تكلمنا قبل الفاصل عن أن القارئ إن ترك بعض الصفات المؤثرة على صوت الحرف بحيث الإخلال بها يغير الحرف من صوت إلى صوت، وبالتالي يتغير الحرف، مثلا السين تصبح صادا أو الصاد تصبح سينا أو الذال تصبح ضاء أو الضاء تصبح ذالا، من هذه التغييرات والتبديلات فهذا كله لا يصح مهما كان نوع القارئ، سواء كان على سبيل التلقي والمشافهة أو على سبيل التلاوة المعتادة. وأيضا تعرضنا إلى موضوع: لو أن إنسانا أتقن تلاوة القرآن كلها إلا حرفا واحدا كيف يكون الحكم؟ تكلمنا عنه قبل الفاصل. بقي أن نتكلم على صفات الحروف التي الإخلال بها يعني لا يغير الحرف، لكنه أولا هو ليس متلقا هكذا، ثانيا يذهب برونق الحرف وجماله. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، كما نسمع من كثير من عامة الناس يرققون الراء، يرققون الراء، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الصوت ليس متلقا هكذا، هذا الصوت متلقا هكذا الراء، بسم الله الرحمن الرحيم، راء رو ري، مفخمة عند الفتح والضم ومرققة عند الكسر، فلا يصح أن يقول الرحمن الرحيم. هذا الإخلال، لو واحد قال الرحمن الرحيم، هذه صفات يعني تؤثر على جمال الحرف ورونقه ولكنها لا تخرج الحرف عن حيزه. فهنا نفرق بين مقامين: مقام التلقي والمشافهة ومقام التلاوة المعتادة. إن كان على سبيل التلقي والمشافهة أيضا لا يصح، لأن التلقي والمشافهة يجب أن يكون صحيحا 100%، ما في إخلال ولا ذرة. وهذا ليس تشديدا أيها الإخوة، نحن نقول مقام التلقي والمشافهة يعني مقام النقل الصوتي للقرآن الكريم، فلا بد أن تكون التلاوة مطابقة للمنقول تماما، وإلا سينتج عن ذلك هبوط الأجيال، كل جيل يأتي أضعف من الذي قبله، كل جيل يتنازل قليلا يتراخى قليلا، يقول يلا يا أخي مشي سهل، لا تشددوا على الأمة كذا. نحن لا نشدد على الأمة، لكن نشدد على من يقول أريد أن أكون مجازا، أريد أن أحمل القرآن بالسند المتصل إلى رسول الله. فهذا المقام لابد أن يكون التلاوة مطابقة تماما، يعني تلاوة التلميذ كتلاوة شيخه، كتلاوة شيخ شيخه، كتلاوة الذي قبله، وهكذا إلى الوراء. وإلا فستأتي أجيال ضعيفة والعياذ بالله تعالى، ونكون قد خنا الأمانة، ولن نفعلها بإذن الله تعالى أبدا، لا أنا ولا إخواني أهل القرآن المعاصرين في كل الدنيا، لن نفعلها بإذن الله أبدا. وإن فعلها البعض فيعني نحن لهم بالمرصاد، ويعني نكون ننصحهم بالموعظة بالكلمة الحسنة والموعظة، فإن لم يرتدعوا وبقوا على تساهلهم فلنا معهم موقف آخر، وسنشهر بهم، سنشهر بهم بأن هؤلاء غير مأمومين، غير مأمونين على أصوات القرآن الكريم. لابد أن يكون أهل الأسانيد، أهل الأسانيد المتصل إلى رسول الله على قدر المسؤولية، وأن يقدروا ما وصل إليهم من الأمانة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن محفوظ وإنا له لحافظون. اللي بده يغير أو بده يعني يتساهل هذا حسابه أولا على الله، ونحن إن شاء الله له بالمرصاد. ننصحه بالأول بالموعظة الحسنة، سمع سمع، ما سمع يعني كل مشايخ القراء الله يحفظه الشيخ أحمد عيسى المعصراوي، شيخ عموم المقار المصرية، ونحن وكل إخواننا القراء في كل الدول، نحن يد واحدة على كل من يلعب بكتاب الله عز وجل، ولا عامل قراءة القرآن الكريم يعني لا تزعلوا مني بهالكلمة دكان، فاتح دكان يعني بيكتب إجازات أي كلام، وأي واحد بيقرأ يلا مع السلامة خد إجازة بس هات فلوس، والعياذ بالله تعالى. الله عز وجل ما أنزل القرآن لهذا أبدا، وإنما أنزله ليكون دستور هذه الأمة. والقراء الأمناء الذين اختصهم الله عز وجل بنقل أصوات كتابه مأمونون على أصوات القرآن الكريم بأن ينقلوها كما تلقوها، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وليس فابتدع قرآنه. ولا بد أن نحاسب من والعياذ بالله تسول له نفسه أن يبيع دينه بدنياه فيجعل القرآن مطية للدنيا والعياذ بالله تعالى. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية لنا ولكم. هذا الذي قلته كله عرضناه في الحلقة الماضية على شكل عبارات، سأعرضه الآن على شكل مشجر، مشجر لأن الجدول المشجر ليكون على شكل مشجر يبقى في الذهن أكثر، فتابعونا من خلال هذه اللوحات لتعرفوا الفرق بين الإخلال عند تلاوة القرآن الكريم، حكم كل منها، هل هو حرام، هل هو مكروه، هل هو معيب إلى آخره. فنرى على اللوحة حكم الالتزام بالتجويد، حكم الالتزام بالتجويد. أول شيء إن أخل بالنسبة لمخارج الحروف، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. وأعود فأذكر ما معنى مطلقا، يعني أيا كان نوع القارئ وأيا كان نوع التلاوة، سواء كانت على سبيل التلقي والمشافهة أو التلاوة المعتادة، مستحيل القارئ يغير مخرج الحرف وإلا تغير المعنى. أما صفات الحروف كما نرى فهي نقسمها إلى نوعين، صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه يعني يحوله إلى حرف آخر، هذه الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا أيضا مهما كان نوع القارئ. وصفات تزيينية تحسينية يفرق فيها بين حالتين، على سبيل التلقي والمشافهة الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام لأنه كذب في الرواية. إذا ملاحظين دائما أشد مقام هو مقام التلقي والمشافهة. أما إن كان على سبيل التلاوة المعتادة يعني سائر الناس عم يقرأ في سورة الكهف يوم الجمعة، عم يقرأ في بيته، عم يقرأ ختمة كل شهر إلى آخره، أيضا هنا نفرق بين نوعين من الناس من التلاوة المعتادة، أن تكون هذه التلاوة صادرة من متقن عالم بالأحكام، فإن أخلى بالصفات التزيينية التحسينية هذا معيب في حقه. لماذا يا أخي أنت لا تفخم الراءات؟ لماذا لا تقلقي الحروف قطب جد؟ لماذا لا تمد المد المتصل والمد اللازم؟ هذا معيب في حقك ولو كان على سبيل التلاوة المعتادة. أما من عامة المسلمين فترك الأكمل ولا شيء عليه، ترك الأكمل ولا شيء عليه، لأن عامة المسلمين هذه الصفات لا تؤثر على المعنى، ولكنه أخل برونق الحرف وجماله، وباعتبار العامة يعني ثقافتهم متدنية فلا شيء عليهم، الله يغفر لنا ويغفر لهم ويسامحنا ويسامحهم إن شاء الله. فبهذا الجدول أيها الإخوة الذي رأيتموه أمامكم نكون قد أعطينا كل أمر حقه، أعطينا مقام التلقي والمشافهة حقها وأبقيناها بضوابطها حتى لا يهبط المستوى من جيل إلى جيل، وأيضا يسرنا على عامة الناس بأن قلنا لهم يعني المخارج لا بد منها، الصفات التي تغير الحرف إلى حرف آخر لا بد منها، لكن الصفات التزيينية التحسينية يعني حاول أن تأتي بما تستطيع منها، فإن أخل ببعضها فالله يغفر لنا جميعا، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ما نريد أن ننفر الناس من تلاوة القرآن، ولا نريد أن نجعل علم التجويد يعني شيئا مخيفا يخيف الناس، لا بد أن تجود وإلا أنت آثم. فبيقول لك لا يا عمي الله يخليك، أنا والله مرة واحد قال لي، قال لي لا يا عمي خليناكم القرآن لكم، وأخرج لي سبحته، قال لي أنا لا، أنا بسبح بقول لا إله إلا الله بأخذ ثواب، قول بصلي على النبي بأخذ ثواب، لكن إذا بدي أقرأ القرآن وكون آثم لا لا لا لا بطلت. فالله يرضى عليكم يا إخواني يا معلم القرآن، لا نريد أن نعرض علم التجويد على أنه شيء مخيف، وأن نقول دائما من لم يجود القرآن آثم، تكلمت عنها في الحلقة الماضية وبينت بأن الظاهر أن إمامنا الجزري رحمه الله بعد أن قال من لم يجود القرآن آثم، من لم يجود القرآن آثم، ونقلت عنه نبه رحمه الله أو هو انتبه إلى أن هذا أمر فيه شدة، لذلك عدلها بعد ذلك كما في النسخة الموجودة في إسطنبول وعليها خطه في مكتبة لالالي، من لم يصحح القرآن آثم، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. من لم يصحح يعني من لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بأن لا يخل بالمعنى أو بالإعراب، بأن لا يخل بالمعنى أو بالإعراب. إذن الإخلال بالمعنى أو الإخلال بالإعراب هذا الذي يأثم فيه القارئ، أما لم يخل بالمعنى ولم يخل بالإعراب، وإنما أخل كما ذكرنا منذ قليل في الصفات التزيينية التحسينية وليس على مقام التلقي والمشافهة، فإن شاء الله تعالى يعني معذور ولا شيء عليه بإذن الله تعالى. هذا ما عرضناه في حلقة اليوم، وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتكلم عن حكم قراءة القرآن الكريم بالألحان في شرحنا لهذه المنظومة، تكلمنا عنه سابقا عندما شرحنا منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لابن الجزري، ونعيد هذا المبحث هنا عند كلام الطيبي رحمه الله. وبعد قد نظمت في التجويد بعض مهمات لمستفيدي، فليتفهمنه بالإتقان من يبغي قراءة على الوجه الحسن. فإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نتكلم عن موضوع حكم تلاوة القرآن الكريم بالألحان، وبعد ذلك نتابع شرح المنظومة. الآن نأخذ بعض في عندنا اتصالات، عندنا اتصال من الأخ سيف من العراق، تفضل أخي سيف. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل. ممكن أقرأ شيخ؟ حياك الله أخي سيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. بارك الله فيك أخي سيف، ما شاء الله تلاوتك متقنة الله يسلمك، ولكن كأن نفسك قصير، فحاول دائما قبل أن تبدأ مقطع من المقاطع أن تملأ صدرك بالهواء ثم تقرأ، وتجنب أن تبدأ وما أنزل من قبلك، يعني ما هي اسم موصول بمعنى الذي، والذي أنزل من قبلك، فنخشى إن بدأنا بها قلنا وما أنزل من قبلك أن تشتبه لدى بعض السامعين بما النافية. انتبهت حبيبنا؟ فقل يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، وتعود يريدون أن يتحاكموا. حاول ما استطعت أن لا تبدأ بوما أنزل. بارك الله فيك أخي سيف. من معنا من المغرب؟ أم سامي من المغرب، تفضلي أم سامي. أيوة أم سامي، السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا. حياكم الله. هل أقرأ؟ أبدأ؟ تفضلي تفضلي. شكرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. صدودا، رققي الدال. صدودا صدودا، ايوه دا دا، رققي الدال. صدودا ايوه صدودا. لا تقولي صدودا، صدودا. أيوة. رققي الدال الله يسلمك. صدودا صدودا، ايوه هكذا. فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. بارك الله فيك أختي أم سامي، يعني واضح أنت ينطبق عليك القسم الأخير الذي تكلمنا عنه في الجدول، يعني أنت ما درستي أحكام التجويد لأنك ما تطبقين منها شيئا، فعليك يعني هذه تلاوتك خالية مما يسمى اللحن الجلي، يعني أنت الآن تقرأين القرآن كأنه نص، كأنه نص عادي تقرأينه، لا إدغام لا إخفاء لا مد لا غنة، لكن ما في إخلال في الحروف، إذن اللحن الجلي اللي هو الخطأ في الحروف ما هو موجود، لكن كمان ما في أحكام، لا في تفخيم المفخم ولا ترقيق المرقق ولا مد الممدود ولا غن المغنون، هذا يا أختي أم سامي يكون بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. هذا العلم علم التجويد له قواعده، وشرحناها في هذا البرنامج في المرة الماضية في شرحنا لمنظومة الجزرية، والآن نشرحها مرة ثانية في منظومة المفيد، وعندنا برنامج قديم تعيده قناة اقرأ كل يوم صباحا اسمه كيف نقرأ القرآن، أيضا شرحنا فيه أحكام التجويد كلها، وهي موجودة على اليوتيوب، هي موجودة على النت، فيا ليتك ترجعين إليها، وأيضا لابد من أن تلتزمي مع أحد في البلدة التي أنت فيها ممن يعلم القرآن حتى يدربك على أحكام التلاوة. بارك الله فيك أختي الكريمة. مين معنا؟ عندنا فاصل. طيب نأخذ فاصلا ونعود بعد الفاصل، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. معنا اتصال من الأخت مروة من ليبيا، تفضلي يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ نشكر الله، تفضلي. لي شرف إني كلمتك والله. نعم، إننا نحبك في الله كثيرا. الله يكرمكم، بارك الله فيكم. نحبك كثيرا في الله. الله يبارك فيكم، تفضلي. أقرأ برواية قالون عن نافع. برواية قالون عن نافع. من أين أبدأ؟ من أول الصفحة. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا لا تطول الغنة زيادة، لا تطول الغنة زيادة، ثم وفقط. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بارك الله فيك، ما شاء الله تلاوتك جيدة أخت مروة ما شاء الله تعالى، وواضح أنك درستي الأحكام، وأسأل الله لك التوفيق، لكن انتبهي إلى الغنن ما تزيد عن حدها المقرر في علم التجويد. شكرا لك. معنا أخونا إبراهيم من السعودية. سلام. تفضل أخي إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا أخي. كيف الله يسعدك ويرضى عليك، تفضل. الله ينفعنا بعلمكم إن شاء الله. وإياكم يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ما تبدأ لا بد أن تصل الكلام بعضه ببعض. عبي صدرك هواء وقول يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم. تمام. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون. ما شاء الله. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يا سلام. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ما شاء الله حولك يا أخ إبراهيم، تلاوتك ممتازة بكل معنى الكلمة، منضبطة بكل الأحكام، فبارك الله فيك. أتحفظ القرآن الكريم أخي إبراهيم؟ ألو؟ قطع. بارك الله فيك أخي إبراهيم، إن كنت تحفظ القرآن الكريم فهنيئا لك، ويا ليتك تقرأ على أحد ختمة إجازة حتى تصير متصلة الإسناد إلى رسول الله، فإن تلاوتك منضبطة تماما بالمقاييس التجويدية، وحروفك واضحة وأحكامك صحيحة. نأخذ هذا التسجيل المرسل إلى موقع القناة من الأخت مسعود أبو سلمة من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بارك الله فيك أخت مسعودة، ما شاء الله حروفك واضحة ونقية فيها صفاء. أشياء بسيطة، أولا العجلة، كنت تقرأين بعجلة، فالعجلة يعني قد تجعل الإنسان يعني لا يأتي ببعض الصفات، فكوني قراءتك فيها بطء قليلا عما قرأتي. لما بتبدأ حركة همزة مكسورة مثل إن في خلقي، لا تمطي الكسرة، يعني لا تقولي إن في خلقي، اسمعي الغلط، هذا الغلط، إن في خلقي، إن في خلقي، هذا كأن الكسرة صارت يا إن في خلقي. الكسرة لها زمن أيها الإخوة، إي أ أو هكذا الحركة، أ أو إي، إن في ولا نزيد، إن زدنا يتولد من الكسرة يا فهذا لا يصح. لما تقولي وكفر عنا سيئاتنا لا تقولي وكفي، بل قولي وكفر، اسمعي وكفر الغلط وكفر فر. كيف أعرف الصواب من الغلط؟ إذا طولنا الصوت فتولد يا فهذه الكسرة صحيحة، اسمعي وكفر وكفي، هل هذا الصوت صوت يا؟ نعم، إذن هذه الكسرة صحيحة. طيب وكفر وكفي، هل هذا الصوت صوت يا؟ إيه، هذه ليست يا، هذه ألف ممالة، إذن وكفر هذه الكسرة ناقصة وليست كسرة تامة. بهذا المقياس نستطيع أن نفرق، والباقي كان جيد يا أختنا مسعودة. معنا من الأخ يحيى من موريتانيا، تفضل أخي يحيى. السلام عليك شيخي، من حياك الله. الله يسلمك، أهلا وسهلا أخ يحيى. الله يسلمك، تفضل حبيبي. من بابي، من أبدأ؟ من أول الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. بارك الله فيك أخي يحيى، ما شاء الله. أنا سعيد جدا بسير مع تلاوتك لأنها منضبطة برواية ورش عن نافع، ومنضبطة أيضا بأحكام التجويد، ومنضبطة بالوقف والابتداء، فأنت أحسنت الوقف وأحسنت الابتداء، فبارك الله فيك أخي يحيى وأكثر الله من أمثالك. ما عندي ملاحظة على تلاوتك يا أخي الكريم. معنا الأخت منال من ليبيا. الأخت منال من ليبيا قطع الاتصال. طيب نأخذ تسجيلا آخر من التسجيلات المرسلة على موقع القناة من الإخوة يجهزون الاتصال المرسل إلى موقع القناة، فإلى أن يجهزوه يعني نؤكد على ما تكلمنا عنه من عدم تطويل الحركات عن حدها. بعض إخواننا مثلا بيقول لك ولقد كنتم، هذا التطويل في ضمة الكاف يحول الضمة إلى شبه واو أو إلى واو، فهذا لا يصح وقد نهى الأئمة عنه. وكم نهى الأئمة عن ذلك. معنا هذا الاتصال من ميسم من العراق. السلام عليكم شيخ. حياك الله أخي الكريم. صحيح الاسم ميسم؟ نعم. حياك الله أخي الكريم، تفضل. البداية شيخنا تفضل من وسط الصفحة. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما شاء الله، بارك الله فيك أخي ميسم، ما شاء الله ما قراءتك منضبطة تمام بالأحكام، المدود مقاديرها صحيحة، الغنن، التفخيم، الترقيق، القلقلة، كل الأحكام ما شاء الله أتيت بها، ما عندي ملاحظة على تلاوتك، فبارك الله فيك أخي الكريم وأكثر من أمثالك. بتلاوة أخينا ميسم من العراق أيها الإخوة الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.